وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن السيد الكوفي قدس سره دفع مشكلة اجتماع المثلين أو الضدين بما تقدم، وحاصله أنه من حيث الوجوب بما هو وجوب والحرمة بما هو حرمة لا مانع من اجتماعهما لأنهما اعتبارا، وهكذا من حيث عالم الامتثال لا مشكلة، لأن الحكم الواقعي حسب الفرض لن يضر. فيبقى التنافي من حيث المبادئ، والتزم قدس سره بأن ملاك الحكم الواقعي وإن كان قائما بالمتعلق الواقعي، إلا أن ملاك الحكم الظاهري قائم بنفس الجعل والتشريع. وقلنا المهم هي هذا الفقرة، قلنا المهم هي هذا الفقرة، بيت القصيد هو هذا المهم، هذا الأخير. ثم قلنا بأن فكرة قيام الملاك بأصل الجعل عليكم السلام ورحمة الله فكرة ليست جديدة بل هي ثابتة قبل، وقد أشار إليها الآخند في الكفاية في مواضع متعددة، ويظهر من بعض كلماته يعني الآخند أن الفكرة كانت أي فكرة قيام الملاك بأصل الجعل كانت موجودة قبل قبله قبل الآخر، حيث يعبر بناء على القول بقيام المصلحة بأصل الجعل فكذا. حيث يقول بناء على القول بقيام الملاك مصلحة بأصل الجعل فالأمر كذا، وهذا يدل أن الفكرة ثابتة قبله، بل على بعض نسخ الرسائل يمكن أن يكون مقصود الشيخ الأعظم هو ذلك أيضا، يعني قيام المصلحة بأصل الجحل، حيث إن النسخ في مسألة المصلحة السلوكية مختلفة، ففي بعضها ورد أن المصلحة قائمة بالعمل بالإمارة، والعمل هو شنو؟ عمل شنو؟ هو السلوك، سلوك الإمام. فتكون المصلحة في السلوك. وهذا ما نقلناه عنه سابقا. وفي بعضها الآخر، بعض النسخ الأخرى هكذا، إلا أن في العبارة في الرسائل في بعض النسخ، إلا أن في الأمر بالعمل بالإمارة، أكرر عليكم السلام ورحمة الله، إلا أن في الأمر بالعمل بالإمارة مصلحة، وهذا التعبير يدل أن المصلحة ثابتة في الأمر لا في نفس العمل بالإمارة، بل في الامر بالعمل، اي في الفل في الفل في الفل في التشريع والجعل. هذا معنى بعض السنه، هو هذا معنى طبعا شنو داري مولانا. لا اي حال، اجاب السيد القوئي بما تقدم، وبذلك نعرف ان له قدس سره اجابتين. اجابه ان تفسر الحجيه بجعل العلميه كما افاد استاذ النائم، وهذا ما أشرنا له في الجواب الأول. أول جواب، والثاني أو ثانيهما هو ما تقدم من قيام المصلحة بأصل الجعل لا في المتعلق الواقعي. وفيه المناقشة بعد رحمه أن فكرة قيام المصلحة بأصل الجعل ينبغي أن تعد من المضحكات، يكفينا نفس تصور فكرة المصلحة في أصل الجعل، نفس التصور لدحضها لدحضها. فإن بعض الأفكار يكفي نفس التصور للتصديق بالفكر، وبعض الأفكار وبعضها الآخر يكفي التصور للتصديق بالبطلان. وهذا من قبيل مقامنا، فإن معنى ثبوت المصلحة في الجعل هو أن الغرض يتحقق بمجرد الجعل وتشريع القانون، سواء أتى المكلف بالفعل بعدين أو لا، فإن ذلك غير مهم. إذ المصلحة لم تقم بالفعل وإنما قامت بالتشريع، ولا قلت الفرق بل ومثل هذا الحكم لا يصدر من العاقل ولا نجد له مثالا في الحياة العقلائية. ويمكن أن نوضحه أكثر بأن المصلحة في الجعل يعني تعني قيام المصلحة بلقلقة اللسان وإدارة اللسان في الفم، وأما ما سوى ذلك وهو الإتيان بالعمل خارجه فليس في المصلحة، فليس في المصلحة. ومثل وواضح مثل هذا الحكم الذي تكون المصلحة فقط وفقط في من في تشريعه، وليس من المهم أن يمتثل العبد أو ما يمتثل، ما مهم، هل يعطيه يعطيه، ما مهم، ما مهم يعطيه، ليه خالق كله فأنا مشرع وأنت ما قال أعطيه أعطيه. مثل هذا الحكم لا ينبغي صدور من العاقل ولا يسمى بحكم أصلا، وقد يقال إن المصلحة في أصل الجعل لها نظير وهو الأوامر الامتحانية، جواب إن الغرض من الامتحان هو التعرف على حال المكلف، والتعرف لا يحصل إلا بمن؟ بالعمل. فالمصلحة قائمة بالعمل، ومن الغلط الشائع تخيل قيام المصلحة في باب الأوامر الامتحانية بأصل الجعل. على أي حال فذكرة قيام المصلحة بالجعل هي عندي من الغرائب، بل إن تبناها السيد الخوئي بل وبعض الأعلام من المعاصرين. بل تفضل. يعني ابراهيم ايش ما سوى؟ الله احسن، يعني ما قال في اصل الجعل. ما قاع لو كانت قائمة بأصل الجعل ماكو كان يقول له ادفع، لكن ما لازم تدفع، ما لا ادفع، لكنه خلص بعد ادفع يا ابراهيم، لكن تاسف على تسوي لا تروح تدفع، ما لازم، لانه حصلت هو غرضه في من في نفس التسع وقعت. احسنتم، فاذا القضيه قائمه ديما بالعم قاعد يهيرني شئت ليه من قبل الشيخ الوحيد حضره الله ذلك، بعضهم نقل هذا المعنى زين. هذا كله في الجواب رقم كذا. الجواب السابع، ما ادري السادس الان، الوجه ايه لا ايضا انتقل ماذا الى اجوبة جديدة. ما افاده الاخن قدس سره، فانه في الكفاية اخذ بذكر اجوبة متعددة. هذا الجواب احنا كان من المناسب ان نذكر الى جانب ذات الجواب اولى، لكن صار الفصل بعد. فانه ذكر في الكفاية اجوبة متعددة مما يدلل ان الشبهة قد أخذت مأخذها منه قدس سره. فقال إن الحكم له مراتب أربع. والثانية منها هي مرتبة الفعلية، وفسرها مرتبة الفعلية هذا التفسير الآخر لوصول الحكم إلى حد يكون على طبقه إرادة وكراهة. خصوصية الحكم الفعلي هي أنه يوجد على طبقه إرادة وكراهة، وله خصوصية ثانية وهي أنه لو علم به علم به المكلف لتنجل، أي استحق العقوبة على مخالفته، بينما الحكم الإنشائي له خصوصيتان أيضا، ولكن على العكس، فليس على طبقه إرادة وشرع، كما أنه لو علم به لا يتنجز. وبعد هذا الإيضاح قال قدس سره في دفع الشبهة، شبهة الانقلاب، إن الحكم الواقعي في الموارد التي يوجد فيها حكم ظاهري هو فعلي ولكن مولانا ولكن فعلي ولكن مولانا بفعلية متوسطة برزخية برزخية أحسن بالتعبير الجديد يقولون برزخية بعد ما جديد أو قديم الحق متوسطة بين الفعلية المحضة والإنشائية المحضة. حيث إنه لا يوجد على صدقه نلتزم، حيث أنه نلتزم، نحن نلتزم، يعني ما يحتاج إلى آية أو رواية، إحنا نلتزم، حيث نلتزم إنه يعني حكم واقع لا يوجد على صدقه إرادة وقرار. ومن هذه الناحية يصير شنو؟ شبيه الإنشائي. ولكن لو علم به لتنجد. ومن هذه الناحية يشبه شنو؟ أعطى معنى جديدا علما لفعلية الحكم واقعي، فأعطى معنى جديدا لفعلية الحكم الواقع وبناء عليه لا يلزم مولانا مولانا اجتماع إرادتين كراهتين أو إرادة وكراهة في شيء واحد، لأن الحكم الواقعي لا يوجد على صدقه إرادة وكراهة بل فقط وفقط توجد الإرادة والكراهة في على صدق حكم الظاهر فقط. هي تفوت اجتماع، هي كلامنا هذا هو عارفه وين بيفوت اجتماع فعلي. وأجاب أيضا قدس سر قبل هذا الجواب بجواب آخر حيث قال نلتزم إن الحكم الظاهري حكم طريق بمعنى أن المصلحة بمعنى أنه لم ينشأ عن مصلحة في المتعلق بل في نفسه. إنما الواقعي حكم الواقع ننسجم أنه مولانا مولانا شنو حكم حقيقي أي ناشئ من مصلحة وين في المتعلق. أمعه فلا يلزم اجتماع كمل مصلحتين او مصلحة ومفسدة فيه. قل يا لا اله الا الله. في متعلق واحد. بل الملاء المصلحة فقد ثابت في متعلق الواقع، حكم الواقع دون الظاهر. وبهذا اتضح أن الآخر له كم جواب؟ ثلاثة أجوبة. أحدها الالتزام بمن؟ بتفسير الحجية بالمنجزية. ثانيها تفسير فعلية الحكم الواقعي بتفسير متوسط بين الفعلية المحضة والإنشائية المحضة. وثالثها التزام بأن الحكم الظاهري طريقي، بمعنى نشوئه عن مصلحة في نفسه. وقبل أن أعلق قلت النظر إلى أن هذا الجواب الثالث هو بعبارة أخرى يبتغون ما صح بأصل جواب، لكن الألفاظ شويون هذا متغير. ترى الألفاظ بعض المرات لما شوي تتغير واحد بناها على أنه يوجد تغاير، لا نفس. وفيه سألنا أن نعلق على جواب الجوابين الآخر. ذاك مقدم في أول شيء، أول جواب، أول كلام. إيه. وفيه إن تفسير الفعلية بما ذكره قدس سره من أنها عبارة عن وصول الحكم إلى مرتبة إرادة والكراهة بخلاف الإنشاء، تفسير بلا دليل مثبت له. فأي آية أو رواية دلت على ذلك؟ والصحيح تفسير الفعلية ما تقدم وهو أو وهي كما تقدم، وهو عبارة عن فعلية الجعل، فالجعل إذا لم يتحقق موضوعه في الخارج بقي شنو؟ جعلا وتشريعا. وإذا تحققت الاستطاعة الموضوع في الخارج، مكلف مستطيع في الخارج، صار الجعل فعليا في حق المكلف. أي وثبت الوجوب الحكم الوجوب في حقه بالخصوص بعد أن لم يكن ثابتا في حقه بالخصوص لم يكن ثابتا في حقه بالخصوص أما تفسيرها بوصول الحكم إلى مرحلة الإرادة والكراهية ليس له مثبت كما عرفت. إذن هذا الجواب يبتني علينا على تفسير الفعلية وهو غير مرضي عندنا. هذا مضافا إلى أن الحكم إذا لم يكن على صدقه إرادة وكراهة فهو في الحقيقة ليس حكما. إذ كيف يكون الحكم حكما والمولى لا يريد والمولى لا يريد شنو المتعلى أو ليس هناك مصلحة المتعلى هل شرط مدري هذا مو يكون يخلو في كذا المدحل فالمولى يقول يجب عليك الشيء فلان ولكن انا لا اريده او لا مصلحه لا اريد منك او لا مصلحه في صدوري هذا ليس بحكم في الحقيقه ان شاء الله بس غد بعد اسعدنا اللهم صل على محمد وعلى محمد